بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتحدثنا في الدرسين السابقين حول هذا الإمام العظيم، وذكرنا شيئا من سيرته العطرة وشيئا من ترجمته الماتعة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومما نسينا ذكره ما يتعلق بشيخه عبد الله بن منير. وعبد الله بن منير كان شديد الحب لتلميذه البخاري، حتى انه طرد احد تلامذته عندما جاء من بخارى وساله: هل لقيت البخاري؟ فقال: لا. فطرده، فقال: ما فيك خير، اذ قدمت بخارى فلم تلق ابا عبد الله. وذكرنا انه كان يروي عنه ويقول: أنا من تلاميذه وهو معلمي. وهذا من فضل تواضعه رحمه الله تعالى. عبد الله بن منير هذا يذكرون في ترجمته أنه كان من الصالحين، وكان من أهل الولاية، نحسبه كذلك والله حسيب، حتى إنه فيما ذكر في ترجمته كان يسير في الطريق مع أصحابه فعرض لهم أسد، فخاف أصحابه بطبيعة الحال، فأقبل عبد الله بن منير إلى الأسد وحدثه قليلا فانصرف الأسد. فيذكرون هذا من كراماته رحمه الله تعالى ورضي عنه. من كراماته التي تحققت في الإمام البخاري ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: كان أبو عبد الله عن البخاري عند عبد الله بن منير، فلما قام قال عبد الله بن منير: جعله الله زين هذه الأمة، يدعو لتلميذه. قال الترمذي: فاستجيب له فيه، يعني استجاب الله دعاء عبد الله بن منير في أبي عبد الله البخاري، وقد كان. قال أحد الأئمة: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر غير محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. من الإمام الذي قال ذلك؟ ديفيتس اللي بيكتب. من الإمام صاحب هذه المقولة الذهبية؟ موسى بن هارون الحافظ رحمه الله تعالى. وقلنا بأن هذا القول من أصدق ما قيل في التاريخ، ومن أصدق ما أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان أحد عباده الصالحين. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى اقتربنا شيئا يسيرا نحو البداية في صحيح الإمام البخاري. نحن الآن لا نزال على الشاطئ نحاول أن نأنس به حتى نلج عمق البحر بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعاً هناك مقدمات لا بد منها، وعندما تتعلم كتاباً فلا بد وأن تفهم كثيراً من الأمور المحيطة به، وهذا فيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري يعسر أن يطرح في درس أو درسين. نحن بإذن الله في الدرس المقبل سنبدأ في كتابة الوحي، ففي هذا الدرس سنأخذ شيئاً يسيراً يسيراً جداً حول بعض ما يتعلق بالجامع الصحيح. وعندما نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى ستتوالى معنا القواعد والمسائل المتعلقة بالجامع الصحيح. والسؤال الذي يتبادر على الذهن: ما الذي حمل أبا عبد الله على تصنيف الجامع الصحيح؟ وكان قد سبق بتصنيف الكتب، الإمام البخاري سبق بتصنيف الكتب بالتصنيف في السنة عموما، ومن أشهر ما صنف قبله موطأ الإمام مالك، حتى قيل ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. ووجه هذا القول بماذا؟ بأن هذا القول قيل قبل ظهور صحيح الإمام البخاري. فما الذي حمل أبا عبد الله على تصنيف هذا الجامع الصحيح؟ الذي حمله أن الكتب قبله لم تكن اشترطت الصحة فيما يجمع، هذا أمر. الأمر الآخر أنها كانت شديدة الاختصار، فموطأ مالك مثلا إنما كان يتناول الفقه، فحمل ذلك الإمام رحمه الله تعالى أن يكتب هذا الكتاب الجامع، وسوف نعرف ما معنى الجامع. هذا من البواعث. ومن ذلك أيضا أنه كان في درس الإمام أمير المؤمنين إسحاق ابن راهوية. إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى له بصمة مشرفة مكرمة في حياة الإمام البخاري، وكان يستأنس بما يقوله الإمام البخاري، وكان يجله ويبجله، حتى إنه دخل على أحد الأمراء بكتاب الإمام البخاري وهو كتاب التاريخ الكبير، فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ وكان البخاري آنذاك لا يزال صغيرا. إسحاق بن راهوي ابن راهوية رحمه الله تعالى كان في مجلس وكان من الحضور بطبيعة الحال تلميذه البخاري، فقال لمن معه: لو جمعتم كتابا مختصرا فيه صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجه تلامذته إلى ذلك. وإسحاق بن راهوية رحمه الله يعرف قدر تصنيف كتاب لا يحتوي إلا الصحيح. وقد يقول قائل: ما دام الإمام إسحاق بن راهوية يعرف ذلك، فلماذا لم يجمع هو؟ يعني هو يعرف أهمية أن يجمع كتاب فيه صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يجمع هو؟ لم تنصرف همته لذلك، لكن نحسب أنه مشارك للأجر، مشارك في الأجر للإمام البخاري، لأنه كان من أسباب تصنيفه للجامع الصحيح. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. ودائما ننبه ونؤكد على أهمية تشجيع الصغار والأطفال وعدم إقصائهم. الصغير الذي تراه صغيرا اليوم قد يكون له شأن عظيم غدا، فلماذا لا تشارك أنت في بنائه؟ ورأى الإمام البخاري، اجتمعت له عدة أسباب، رأى الإمام البخاري رؤيا رأى فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أنه بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك مروحة يذب بها الذباب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبرت له بأنه يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى تلميذه محمد ابن يوسف، قلنا التلميذ الفرابري والشيخ الفريابي، لكن في جديد النهارده حول هذه المسألة. ايه الجديد؟ الدليل. بس انت قل شطرا وعمر يقول شطرا. محمد ابن يوسف، ها انت قول بيت هو بيت. فتح الله عليكم. نكمل في الصحيح. هو انا كنت ناوي اعد الصغار النهارده حلاوه، بس يوسف وعمر يستحقوا اقلاب ولا نديهم حلاوه؟ شوف انت لما تهتم بالصغير يبدع وينتج ويتقن وترى فيه خيرا عظيما باذن الله سبحانه وتعالى. احسن الليل بتاع عمر. نعم يروح الدكتور عاشور. ايه رايك؟ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرابري رحمه الله تعالى رأى رؤيا، رأى أن الإمام البخاري يمشي خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما وضع الإمام فإذا ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة أنه يتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يجب أن يضبط في كل كتاب عنوان الكتاب. عنوان الكتاب من أهم ما يضبط في الكتب. لماذا؟ لأن العنوان هو مرآة الكتاب. عنوان كل كتاب هو مرآته. وكتاب البخاري على وجه الخصوص اهتم العلماء بعنوانه اهتماما كبيرا، واختلفوا حول بعض ما جاء في عنوانه وحول فهم بعض ما جاء في عنوانه وحول استنباط بعض الشروط مما جاء في عنوانه، ونحن لن نستطرد كثيرا، لكن سنشير إلى الخلاف في مسألة ونحاول أن نضبط عنوان الكتاب ضبطا جيدا. طبعا نبدأ بالكتابة لأن الكتابة تضبط الأمور أكثر، وأنا خطي حلو ستسعدون بخطي. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يطلق على كتابه الجامع الصحيح، وكان يطلق عليه أيضا وربما قال عنه البخاري وربما قال عنه الصحيح. والمشهور عن هذا الكتاب أنه صحيح البخاري، لكن من الأمور التي لا يعرفها جل الناس أن هذا الكتاب له عنوان طويل، وهو من أطول عناوين الكتب. ما شاء الله يا ابو يوسف، فتح الله عليك. وعليك يا شيخ. إذا شهرة الصحيح صحيح البخاري. غالب الناس يظن أن هذا هو عنوان الكتاب، لكن خذ العنوان الأتم للكتاب. من كان يتوقع ان صحيح الامام البخاري هذا عنوان؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. وهذا العنوان ينبغي ان يحفظ وان يضبط وان يعرف المرء ما يتعلق على الاقل عموما بمفرداته: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب لماذا سماه الجامع؟ يجمع سنة الرسول وأحاديثه، ويجمع أحكام الفقه. أيوة الأحاديث، ينعدد الأحاديث. انت ايه؟ المشرع يعني كل يعني كان موطأ بالفقه ده يجمع كل يجمع حاجة. اذا يجمع كثيرا من المشرع، يجمع مثلا الفقه والتفسير والمغازي، صح ولا لا؟ والرؤى وغير ذلك من الامور، لذلك اسماه الجامع. وهذه ميزه لصحيح الامام البخاري أنه ينتفع منه وبه جميع الناس، وفيه العقيدة. يعني بدأ بكتاب بدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، فهذا هو الجامع. المسند أنه لا، المسند أي متصل، أي أنه يروي فيه بإسناده، إذن هو الجامع المسند. طيب عندما نأتي في الصحيح سنجد بعض الأحاديث المعلقة. وما هو الحديث المعلق؟ الحديث المعلق هو الذي سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، أو سقط الإسناد كله. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أسنده البخاري يعني أخرجه بسنده، صح؟ لما آتي أنا فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، أكون قد علقت الحديث. فالإمام البخاري في صحيحه هناك أحاديث علقها لم يسندها، فاستفاد أهل العلم من اشتراطه هنا من قوله المسند، استفادوا من ذلك أن الأحاديث المعلقة في صحيحه ليست على شرط. وهذا له هذه المسألة لها قيمة كبيرة، لها قيمة كبيرة. لماذا؟ حتى إذا ما حاول أحد الناس أن يستدرك على الإمام البخاري في المعلقات يجاب عليه بأن هذه المعلقات أصلاً ليست على شرط البخاري. طيب ما دامت ليست على شرطه، لماذا أخرجها؟ أخرجها لفوائد كثيرة جداً، منها زيادة البيان والتوضيح وما إلى ذلك مما يعرف عند كل موضع بعينه. ومع ذلك، مع أن المعلقات ليست على شرطه، فإن العلماء قالوا بعد أن وصلها الإمام ابن حجر بأنها صحيحة، بأنها صحيحة. إذن الجامع المسند الصحيح، هذا واضح. المختصر، قوله المختصر يرد على قول من يقول بأن الحديث الذي ليس في البخاري ومسلم ليس بصحيح، يعني بعض الناس يقول الحديث إذا وجدناه في غير الصحيحين ولم يخرجه الشيخان أو أحدهما فهو غير صحيح، فيجاب عليه بعنوان البخاري بأنه قال لك أنا أساساً وأصلاً سأختصر، سأجمع حديثاً بطريقة مختصرة. أنتم مركزين معايا؟ إحنا لسه خد بالكم يعني على الشاطر، فنريد أن نجدد النية وأن نستحضر الهمة. إذن كتابه مختصر، وهو نفسه رحمه الله تعالى صرح بماذا؟ بأنه ترك، بأنه جمع بعض الصحيح وترك الكثير منه خشية الطول. يعني هو يصرح بذلك، ثم يأتي من يقول ويدعي بأن الحديث الذي لم يخرجه الشيخان حديث معلوم. طبعا هذا قول فيه ما فيه من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه، من أمور ولم يقل الحديث ليشمل ذلك الحديث وما هو أوسع من الحديث، ويشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وما يتعلق بحياته هو مناط حياتنا نحن. هذا هو العنوان الأتم. بعض العلماء والأئمة نقلوا اسم الجامع الصحيح وحذفوا منه مثلا كلمة المختصر. يعني طبعا هو ايه بعنوان اخر بدون وجود كلمة المختصر. وقع اختلاف بين اهل العلم حول صنيعهم ذلك، والامر في هذا كما قلنا والاصح هو العنوان الاتم الذي ذكره الائمة في معظم كتبه كابن الصلاح رحمه الله تعالى. العلم من وسائل ضبطه حفظ النظم، المسائل تتفلت، أما النظم فإنه يضبط العلم. وإذا ما حفظ الإنسان نظما فإنه سرعان ما يسترجعه. وإنه الجامع حيث جمع فيه من الأصناف عدة مع وجاء مسندا، فما سواه مما رواه عرضا رواه، وصح عنده الجميع وانتصر، له الورى في الخلف وهو المختصر، فلم يرم في جمعه استيعابا، وغير قول ضمن الكتاب، فافهم إذا دقيق ما سمى به لتفهم المنهاج في كتابه. إذا اسمه بتمامه الجامع، المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طبعا احنا في مسائل لا نذكرها بتفصيلها، يعني هي مسألة المختصر فيها تفصيل أصلا، وابن حجر رحمه الله في هدي الساري ذكر العنوان دون المختصر، وهناك استدراك لبعض المعاصرين على ابن حجر وهناك رد على هذا الاستدراك، فنحن يعني نكتفي بالعنوان الأتم المشهور وهو الأصح وهو الذي ذكره كثير من العلماء والأئمة. من المسائل المهمة التي يجب أن ينتبه لها الإنسان أن كل كتاب له رواة يرونه. إحنا لما هنشتغل بإذن الله في الصحيح سنتعرض لأسانيد البخاري، لأسانيد البخاري التي يروي بها هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كتابه رحمه الله تعالى، كتابه هو كيف وصل إلينا؟ عن طريق رواه، عن طريق تلامذة أخذوا عنه وأخذ عن التلامذة تلامذة، وهكذا حتى وصل إلينا الكتاب، صح ولا لا؟ نسخ بطريقة من طرق نقله النسخ وأيضا الحفظ. وكانوا قديما مما يضبطون به الرواية الحفظ. البخاري نفسه لو تذكر حفظ في 16 يوم كم حديث؟ 15,000 حديث. فكانوا هم كان من صور الضبط عندهم الحفظ، وليس من العسير عندهم أن يحفظ أحدهم الصحيح بتمامه بأسانيده. نحن اليوم نتوهم صعوبة ذلك على أنه توجد بعض النماذج المعاصرة مما يدفع بها هذا الوهم. يعني في قوم من المعاصرين اليوم وبعضهم صغار تجدهم يحفظون عشرات الألوف من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، فما بالك بالزمان الأول، أيام الاهتمام وأيام الإقبال على العلم. إذن صحيح الإمام البخاري له رواة، كم عدد الذين سمعوا الصحيح من الإمام البخاري؟ 50. 50 إيه؟ 50 راوي؟ 50 بس؟ كان يحضر للبخاري أحياناً في المجلس 20,000. كان يحضر للبخاري في المجلس كم؟ 20,000. بس دي للصغار فقط دكتور عاشور. يعني المجلس كان يحضر له كم؟ 20,000. هو أنا ممكن أستأذن بس نشغل مروحة ونجو حار، لو معلش مروحة الجو فعلا شديد الحرارة. فاجتمع للإمام البخاري في من روى عنه حوالي، روى عنه حوالي كم؟ 90,000. 90,000 الجامع الصحيح كل حاجة. أنت كان نفسك تكون واحد منهم، لكن لم تحفظ لنا، لم يحفظ لنا الصحيح، ولم يروى لنا، ولم يصلنا نحن إلا من خلال كم؟ 5 رواة فقط. 5 رواة الذين يروى الصحيح الآن من طريقهم، تلامذة البخاري الذين بلغتنا روايتهم واتصلت، 5 رواة فقط. من كم؟ من 90,000. طبعا هذا له دلالات كثيرة، منها أنه ربما كان من هذا العدد الكبير قوم ممن يحبون العلم وممن يحبون حضور المجالس، غير أنهم لم يشتغلوا وينشغلوا بالرواية. تخيل هذا الجامع الصحيح جمعه رجل واحد ونقله إلى الأمة وحفظه للأمة 5 من الرواة ممن عرف. فمن هؤلاء الرواة؟ هؤلاء الرواة ممن تنسى أسماءهم في الغالب، فإذا ما ضبطت أسماءهم بحفظ بيت واحد صرت تعرفه. وقد روى صحيحه 90,000، وقد روى صحيحه 90,000، وهاك 5 يروون. اكتبهم عندك، انا نظمتهم ايه بترتيب الوفاة بالاقدم وفاة، النسفي والنسوي الفردري والبزدوي المحاملي فلتدري. الثاني احنا نكتبه بالعرب. شو؟ طيب، وقد روى صحيحه 90,000، وهاك 5 يروون، النسفي والنسوي الفردري. طبعا احنا هفنا مهارس ايه؟ العطف يجوز؟ نرجو رضاك. بس النسفي والنسوي الفردري ها والبزدوي صح والبزدوي المحاملي فلتدري. يبقى كم واحد؟ خمس. الإمام النسفي والإمام النسوي شوف واحد اثنين الفرابري ثلاثة البزدوي أربعة المحاملي خمسة. هؤلاء هم الذين اتصلت نقل لنا الصحيح من خلالهم فيما وصل إليه. طيب هناك اهتم الأئمة بنسخ الصحيح وضبط الصحيح وكتابة الصحيح. حتى جاء القرن السابع الهجري وتعددت الروايات، تعددت روايات الصحيح، وهذا يدل على اهتمام الأمة بصحيح الإمام البخاري. تعددت الروايات وكثرت النسخ، فلما تعددت الروايات وكثرت النسخ، ونحتاج إلى أن ننتبه جيدا لهذه المسائل التي ستأتي، لأن هذه المسائل ونحن سنأخذ بعض ما يتعلق بما بالكتاب والنسخ التي سنقرأها ستفيدنا كثيرا أثناء قراءة الصحيح. في القرن، قلنا في القرن الكام؟ السابع الهجري. يا يوسف كم عدد الرواة اللي رأوا عن الإمام البخاري وبلغتنا روايته؟ خمسة ولا عشرة؟ خمسة. خذ جائزتك وشل واحدة لما نطلع مع بعض. حضرتك رد على ما خمسة أصل 90,000 دكتور. حضرتك قلت ممكن ده يكون كان عامة الناس من دخول الحروب. قلت كان في مثلا تلاميذ الإمام، هل تلاميذ الإمام يعني هم أهل المهجة أهل الحديث يعني، فلماذا لم يروا أو في من الخمسة دول أو يعني في عدد مش أكتر من كده يعني؟ أكيد كان في تلاميذ الإمام. في تلاميذ قد يكونوا أجل من هؤلاء صح؟ تمام. مثل من؟ أشهر مثال؟ ها؟ ما شاء الله عليك. في أسئلة كده إجابتها تستحق القلم. الإمام مسلم. تمام. الإمام مسلم حاجة من تلاميذة البخاري. طيب الإمام مسلم سيترك جامعه الصحيح ويشتغل برواية الجامع الصحيح للإمام البخاري ويفوت على الأمة استفادته من جامعه الصحيح؟ طبعا لا. فده مثال من الأمثلة. الوراق ماشي، الوراق اشتغل بنسخ كتب. فالذي أريد أن أقوله إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يصطفي لكل باب من أبواب العلم من يحفظه. فلو افترضنا جدلا لكل أمر لماذا لم يقع ذلك فلم ينتهي الأمر. لا، هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكتاب بهؤلاء الخمسة. تمام؟ لماذا لم يروي أكثر؟ هكذا اتفق للكتاب. قد يكون روى أكثر وانقطعت مثلا روايتهم بعد جيل جيلين واتصلت رواية هؤلاء، وارد. لكن فيما كتب المعاصرون لم يذكروا في من وصلوا إليه إلا هؤلاء الخمسة. دي جزئية. الجزئية الثانية أن كثيرا من كتب المسلمين أين ذهبت؟ ذهبت في البحر. أما الدين فمحفوظ، لكن من الوارد أن تكون كثير من تلك الروايات ذهبت مع ما ذهب من كتب المسلمين، غير أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الدين، يعني مع ما تمر به الأمة الإسلامية من نكبات و و و و فالدين محفوظ. وضحت الصورة؟ هو الإمام النسفي هو برضه بتاع التفسير. الله أعلم. ماشي، الله أعلم. نراجعها. يبقى النسفي والنسوي الفرابري والبزدوي المحاملي فالتدري. جئنا في القرن السابع الهجري، تعددت الروايات وتعددت النسخ، فظهر أحد الأئمة الكبار، واحفظوا اسمه جيدا لأن هذا الإمام لا يزال فضله على الأمة إلى يوم الناس هذا، شهرته اليونيني، شهرته اليونيني، وهو أبو الحسين علي ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله. أبو الحسين علي ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله اليونيني، نسبة إلى يونين. أبو الحسين علي ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله اليونين، نسبة إلى يونين في بعلبك في الشام حفظنا الله وإياه. إذن هذا الإمام ولد سنة 621 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 701 من الهجرة النبوية. كان والده إماما ومهتما بالعلم، فكان ذلك سببا في إقبال الإمام اليونيني رحمه الله تعالى على العلم. الإمام اليونيني أقبل على العلم في سن مبكرة، أجيز ولديه 4 أعوام من بعض الشيوخ، وسمع عدة أجزاء ولديه 6 أعوام، وسمع صحيح الإمام البخاري بقراءة أبيه وجمع من العلماء ولديه 14 عاما، وذلك السماع الذي سمعه ولديه 14 عاما له قيمة عنده كبيرة كما سرى. الإمام اليونيني رحمه الله تعالى كان إماما حافظا حجة، بلغ منزلة عالية، قال عنه الصفدي: عني بالحديث وضبطه وبالفقه واللغة، وحصل الكتب النفيسة، وكان في زمنه عديم النظر في بابه، ليس له مشارك في عشرته لأصحابه، يعني كان حسن العشرة لأصحابه، دينه متين وهديه مبين كثير الهيبة، يحفظ أصحابه في الحضور والغيبة، يحفظ كثيرا من الأحاديث بلفظها ويفهم معانيها، ويعرف كثيرا من اللغة، كان أصمعي بواديها، وكان فصيح العبارة لطيف الإشارة، له قبول كثير من الناس، وعليه أنس زائد ولباس عال من الإلباس، ومن جملة ما له من السعادة أنه أحرز في شهر رمضان الشهادة. الإمام اليونيني رحمه الله اهتم اهتماما خاصا بصحيح البخاري، حتى إنه كما قال الذهبي عرض صحيح البخاري 11 مرة في سنة واحدة، قابله، قابل النسخ ببعضها 11 مرة. احنا النية ان احنا نشرح الصحيح في كم سنة؟ في 20 سنة ان شاء الله ربنا يرزقنا معكم طولة العمر والبركة. هو في سنة واحدة قابل الصحيح 11 مرة، همة يعجز الإنسان أمامه. طبعا قصة شهادته رحمه الله تعالى واستشهاده أنه كان جالسا فدخل عليه رجل فضربه بعصا 10 ضربات على رأسه ثم طعنه بسكين، فلما أمسكه الناس تجانن هذا الرجل، يعني أظهر الجنون حتى لا يؤخذ بجرمه، حتى لا يؤخذ بجرمه. فرجع الإمام اليونيني، وكان في توفي في أي شهر؟ رمضان. أحسنت، توفي استشهد في شهر رمضان وهو صائم رحمه الله تعالى. رجع حملوه إلى داره، فماذا فعل؟ أتم صيامه وأقبل على طلابه يحدثهم وينشدهم كعادته، ثم غلبت عليه الحمى ثم استشهد رحمه الله تعالى ورضي عنه. احنا باقي كثير على العشاء ولا 9 دقائق 9 دقائق كان له اهتمام خاص بصحيح الإمام البخاري، ورواه بروايات متعددة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم كتب نسخة لصحيح الإمام البخاري، نسخة خاصة به هو، ضبط الروايات أو ضبط الأصول التي يروي بها الإمام البخاري، التي يروي هو بها صحيح الإمام البخاري، ضبطها بطريقة بديعة لم يسبق إليها، والناس من بعده يماثلونه فيها ويحاولون مشابهته. فماذا فعل ذلك الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ سنعتبر أن هذه واضحة. الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، هذه صفحة أمامه وهذه الحواشي يمين ويسار، وهذا أصل الورق. اعتمد على أصول خمسة، اعتمد على أصول خمسة في النسخة اليونينية. نركز يا شباب مع بعض، نركز يا مالك وعمر، نركز لأن دي لازم تحفظ. اعتمد على كم أصل؟ على خمسة أصول، وهي كالآتي: الأصل الأول ما رواه هو عن الزبيدي عن أبي الوقت رواه عن الزبيدي عن أبي الوقت بسنده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ده الأصل، الأصل الأول. الأصل الثاني أصله عن أبي ذر الهرم. الأصل الثالث أصله عن الأصيل. الأصل الرابع أصله عن ابن عساكر. ابن عساكر له كتاب من أشهر الكتب، ما هو؟ هو إيه؟ ابن عساكر. تاريخ دمشق. والله أنا عايز أديك ألم كويس. ستمسح كلامك يا عم ابو الناس. تاريخ دمشق المشهور عن ابن عساكر انه كتب التاريخ فهو مؤرخ، صح؟ مما لا يعرفه كثير من الناس انه من كبار المحدثين، وله روايه من اهم الروايات عن صحيح الامام البخاري. الائمه قديما كانوا متفننين. يبقى ده الاصل الكام؟ الرابع. الاصل الخامس عن السمعاني. السمعاني له كتاب من أهم الكتب في ضبط الأنساب، ما اسمه؟ هو في ضبط الأنساب. لو حذفت الأولى لأصبت الأنساب. يعني ابن السمعاني أيضا الذي اشتهر بين الناس أنه رجل صاحب كتاب في ضبط الأنساب وما إلى ذلك، أيضا من كبار المحدثين، له رواية من أهم الروايات عن صحيح الإمام البخاري عن السمعاني أو ابن السمعاني عن قبل وقت. ايه الملاحظ فيما كتبناه؟ قبل وقت. الله يفتح علينا. انا دائما انبه ان نجدد النية. هذه الدروس سنعرف ثمرتها بإذن الله سبحانه وتعالى مع مرور الزمان، إن رزقنا الله التوفيق والبركة وأمدنا بالعون والمدد. فيعني حبذا نجدد النية في الاستمرار وفي أن نقصد الله بما نقوم به. يبقى هذه أصول خمسة التي اعتمدها في نسخته من يا عبد الرحمن؟ اليونيني رحمه الله اعتمد هذه الأصول الخمسة. كعادة الإنسان فإن الأصول تنسى، فإن الأسماء تنسى، فأيضا ينبغي أن نحفظ. هناك أمور معينة ينبغي أن تحفظ نظما، سأقول النظم لكن في عندما ننتهي. ثم رمز الإمام اليونيني رحمه الله لهؤلاء الخمسة برموز، فرمز لرواية أبي ذر الهروي بالهاء التي تشبه الدائرة أو الخمسة هكذا، ورمز للأصيل بإيه؟ الصاد. افتح عليه الصاد اللي هي لها بطن دي أو المغرفة يعني. وابن عساكر سين برضو نفس النظام لها مغرفة. وابن السمعاني سين بس مفيهاش مغرفة. لا، رمز له بالإيه؟ ظا. قال لأنه كان حافظا فرمز له بالظا في المقدمة التي كتبها الإمام رحمه الله تعالى. إذا هذه الرموز أيضا كم رمز؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة رموز. إذا وما كم أصل؟ خمس. وما فيه الرمز الخامس؟ ولوقت يكون مرتين. لا الباقي إنهم يبقى الزبيدي. ما هو ماشي، ما هو فعلا ما فيش رمز هنا عند الزبيدي. ما هو بيتكرر مرتين، اللي هو ابو الوقت بيتكرر مرتين. ايوه فين الرمز اللي هنا؟ عدم ذكر الرمز. ليه؟ ايوه عشان اربع رموز. ليه؟ ها؟ عشان يفرق روايته على هو ذكر الوقت مرتين. اه ففي واحده ذكر فيها رمز والثانيه ما بيذكرش. انا عندما ساقرا كيف سأعرف أن هذه؟ أكيد اعتمد عليها. أكيد اعتمد عليها. الله يفتح عليك. الله لا بص. يعني. تورع بها. طيب. يبقى شوف فهم هذا الأمر مهم جدا. وبعض الناس يغيب عليه هذا. ما لسه أنا أقولها سواء. يبقى هو الإمام الزبيدي دي الورقة هذا الأصل وتلك الحاشية. هنا كتب النص وهو أصل سماعه الذي رواه عن مين؟ عن الزبيدي، عن أبي الوقت. ثم جعل الرموز الأربعة العشاء. طيب ثم جعل الرموز الأربعة، طبعا هو فيه رموز أكثر لكن نحن الآن نريد أن نحفظ فقط هذه الرموز الأربعة، ثم نضيف بعد ذلك عليها بقية الرموز حتى لا تتداخل الرموز مع بعضها. يبقى طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا عمر، الإمام صاحب النسخة اسمه الإمام مين؟ الإمام القسطلاني ولا الإمام اليونيني؟ اليونيني. إذن الإمام اليونيني رحمه الله قام باعتماد كم أصل؟ ها؟ خمسة أصول. سنت يا حمزة. اعتمد خمسة أصول في جامعه في كتابته لنسخته التي اشتهرت بالنسخة اليونينية. فجعل أصل الأصول إيه؟ الزبيدي. جعل أصل الأصول التي داخل الكتاب الزبيدي أم السمعاني؟ الزبيدي. أحسنت يا زياد. يا عمر أنت يعني السفير. إذن الأصل يا جماعة أرجو أن نضبط هذا التصور جيدا. ضبط هذا التصور مهم جدا. إذن هنا الزبيدي، هنا في الحاشية استخدم هذه الرموز وغيرها كما سيأتي، لكن هذه الرموز الأصلية ها وصاد وسين وراء. في الطبعة السلطانية التي سنذكر أيضا قصتها ذكروا عندما ذكروا الرموز قالوا ها ها مين؟ صاد سين يا جماعة. ثم قالوا ظا المفروض نقول مين؟ هم لا كتبوا أبو الوقت. طيب أبو الوقت أليس هو صاحب الرواية الأصل؟ طيب ليه كتبوا أبو الوقت؟ إذن يقصدون هنا بظا أبو الوقت من رواية السمعاني عنه. أبو الوقت من رواية السمعاني عنه، وهذه أيضا فائدة نفيسة يجب الانتباه لها. لا يا حبيبي، إيه يا باشمهندس؟ لا نركز، نبدأ من أول. لا هو هنا ظاهر أبو الوقت عن السمعاني وهنا ظاهر. لا مش عن السمعاني، الله يرضى عنك. السمعاني عن أبي الوقت، عنه قلت أبو الوقت عنه السمعاني أو من رواية السمعاني، والفيديو موجود. انت حضرتك اضطرت على حضرتك كتير من جنب الثانية السمعاني عن ابو الوقت. النسخة الاصلية بعد كده النسخة السلطية دي لا سلطانية السلطانية. لا انت متعشيتش صح ولا لا؟ تعشى مع بعض عندك ان شاء الله. السلطانية دي من انفس النسخ. السلطانية سيأتي كده بعد. يبقى طب انت كده وضحت الصورة. السلطانية بقى ظاء ايه؟ ظاء اكتبونا كده ايه في الصفحة الاولى. افتح كده أوريك. افتح الصفحة الخامسة. شوف هو كاتب ايه؟ ها؟ ظا وطاء. طبعا هي ظا وطاء يعني على حسب لأبي الوقت. المعلومة المعروفة أن أصل السماع الذي اعتمده اليونيني هي رواية أبي الوقت. فعندما ترى رمزا لأبي الوقت فبالتالي هناك أمر غير واضح. توضيحه أن الرمز هنا لأبي الوقت ليس للنسخة الأصلية. ليه؟ النسخة الأصلية دي التي هي رواية أبي الوقت من رواها عنه؟ الزبيدي. لكن اللي في الحاشية عند السلطانية لو في أبو الوقت هيبقى من رواها عنه؟ السمعاني. يبقى دي رواية ودي رواية، فالسمعاني قد يخالف الزبيدي صح ولا لا؟ واضح الطيب؟ واضح بس عن الشفه. معلش يا عم خليها عليك، اهم حاجه وضحت. طيب ابو الحسين الحافظ اليونين نسخته كالجوهر الثمين. انت مش مركز معايا النهارده ليه؟ ابو الحسين الحافظ اليونين ذو نسخه كالجوهر الثمين لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبذ الفرابري. الفرابري احنا ذكرناه من شوية. الفرابري اللي هو الراوي من خمسة عن البخاري. يبقى النسخة اليونينية دي بأسانيد الإمام اليونيني لا تتصل إلا بمن؟ بتلميذ واحد والفرابري. وهي أشهر روايات صحيح البخاري أصلا. والفرابري عرض الصحيح على الإمام البخاري كم مرة؟ 22 مرة. مرتين. لا 11 مرة تاني. مرتين. فكان إيه ضابطا رحمه الله تعالى. إذن لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبذ الفرابري مقدما رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداودي اللي هو شيخ ابو الوقت يبقى مقدما رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداودي، اللي هي النسخة الأصل، النسخة الأصل التي اعتمدها رحمه الله تعالى. وبعده جاءت أصول أربعة فيها مش ترقم أو تأتي معه، يعني قد يرقم الرمز هنا وقد يرقمه هنا كما سنأتي، وسنضرب الآن مثالا. قد يرقم الرمز هنا أو داخل الكتاب. وميزت عنه برمز يعرف، هاء كخمسة وصاد تغرف، ومثلها سين وظاء وهم الهروي والأصيل العلم، وابن عساكر كذا السمعان قد روى عن ابن وقته، فما وجد ضاء أبو الوقت فكن مقيدا له بما السمعان كان أسندا. إذا بدي وما يشابه ضبط القواعد العامة ينبغي أن تحفظ جيدا. إذن الإمام اليونيني رحمه الله جعل رموزا للذين روى عنه، فالنسخة اليونينية قدرها عظيم. اختصارا نتكلم عن الطبعة السلطانية حتى نصلي. الإمام اليونيني توفي قلنا في 701، ثم كتبت على نسخته الأصل فروع، كتبت على نسخته الأصل فروع. من أشهر الفروع فرع الغزولي، واللي هو الذي اعتمده الإمام القسطلاني في إرشاد الساري، وكان يقول بأنه فرع فاق أصله. ثم وقف القسطلاني على النسخة اليونينية الأصل فقابل عليها المتن، ثم فقدت النسخة اليونينية. الكتب تفقد، قد تفقد لكن الدين محفوظ. هناك شبهة مشهورة جدا، يقولون أين النسخة الأصل من صحيح البخاري؟ بعض العامة عندما يستمعون إلى هذه الشبهة يسقط في أيديهم. يعني لما يأتيك واحد علماني أو معادي لدين الله فيقول فين نسخة صحيح البخاري؟ تتخض أنت. فأجبه قائلا وأين القرآن الذي جمعه أبو بكر؟ فين؟ لو اعتبرنا الشبه بهذه الطريقة لأسقطنا الدين بالكلية. لكن هناك طرق علمية يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين، ونحن أمة لا تعتمد فقط على الكتاب بل على الكتاب وعلى الحفظ، وبخاصة الأئمة السابقون. فقدت النسخة اليونينية أو كانت موجودة عندما طبعت الطبعة السلطانية، لكن هي حاليا مفقودة. السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى أرسل إلى مشيخة الأزهر ووجهها وطلب منها أن تطبع صحيح البخاري على أصح نسخة، وهي نسخة النسخة اليونينية. فقام الشيخ حسون النواوي رحمه الله، كان الشيخ الأزهر آنذاك، واجتمع بالعلماء واصطفى 16 عالما وانتخب مصححون للطبعة وما إلى ذلك، وكتبوا هذه الطبعة السلطانية سنة 1300، بدأوا في 1311 إلى 1313، طبعت في 1313 للهجرة النبوية، وبالغوا في تحريرها وبالغوا في تلقيحها. واختلف هل هم كتبوها على النسخة اليونينية الأصل أو كتبوها على فروع معتمدة من النسخة اليونينية. يعني إيه أصل وفرع؟ الأصل مثلا هو كتاب مثلا، لو قلنا في المدرسين والتلاميذ مثلا، المدرس مثلا معه كتاب يشرح منه للطلاب، فأحد الطلاب أخذ الكتاب من أستاذه ونسخه، فأين الأصل وأين الفرع؟ الأصل كتاب الأستاذ، والفرع كتاب التلميذ. ويعني هذه صورة تقريبية للأمر، فالفرع هو فرع عن الأصل. الفرع أحياناً قد يكون أفضل من الأصل، قد يكون أكثر تحريراً من الأصل. فليس معنى أن الطبعة السلطانية كتبت على فروع عن النسخة اليونينية أنها جاءت منقوصة، لا، بل قد تكون جاءت بزيادات ليست في النسخة اليونينية نفسها، استفادتها من الفروع التي كتبت على الأصل. لأن العلماء يكمل بعضهم بعضا، فاعتمدوا على فروع وضبطوها ضبطا متميزا، ثم طبعت في سنة كام؟ 1313 هجرة الطبعة الأولى، ثم طبعت الطبعة الثانية سنة 1315 للهجرة، وسميت بالطبعة الفكهانية. لماذا سميت بالطبعة الفكهانية؟ شوف يعني هذا من الطرائف، دائما العلم تجد فيه شيء من الطرفة، وهو من الطرائف ومن الأمور التي تظهر لك وجود الخير في الأمة. لماذا سميت بالطبعة الفكهانية للطبعة الثانية؟ من يتوقع أبو أنس الفكهانية نسبة؟ الفكهاني حد طبعا. أيوة حد طبعا. إيه؟ أيوة على شقته. أي صحيح صحيح. مين؟ محمد التاجر الشهير حضرة محمد أفندي حسين عيد، واشتهر بالفكهانية نسبة إلى تجارة محمد أفندي، حيث كان يتاجر في الفاكهة. استهل حلاوة عليه فاكهة. معلش يا مالك اديها لعمه وديها للدكتور محمد اللي جنبه برضه، عشان يعني يبقى في عدل في من جاور السعيد يسعى. دي الطبعة الثانية، ثم طبعت طبعة ثالثة عرفت باسم كالمطبوع، لأنها حاكت الطبعة الثانية. الطبعة الثالثة عرفت باسم كالمطبوع، شهرتها طبعة كالمطبوع أي المطبوع الثاني. طبعا نسخت هذه الطبعات وتداولها العلماء والأئمة، حتى جاء أحد الشيوخ المعاصرين شيخ زهير حفظه الله تعالى وبارك الله فيه في دار المنهال ودار ضوق النجاة، فصوروا الطبعة السلطانية الأولى، صوروها في مجلدات أربعة كبيرة رائعة فخمة تتجاوز الآن 1500 جنيه. طبعا طالب العلم الذي لا يريد أن يتعلم يقول يا 1500 جنيه وزيادة، لما ربنا يكرم والفلوس تأتي نشتريها، لكن الذي يريد أن يتعلم عليه أن يطبع ملزمة صغيرة، يطبع فيها مثلا كتاب بدء الوحي والإيمان والعلم، ويذاكر لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ثم يشتري. حتى ولو لم يشتري لا بأس أن يكون ضابطا في ملازم وما شابه، أهم شيء أن تضبط العلم في صدرك. وهذا طبعا للأسف يعني هذه الطبعة المصورة، هذه هي الطبعة السلطانية الأولى، صوروها كما هي وأضافوا عليها إضافات. طبعا هي موجودة بدي إف، يعني حتى تسنى للإنسان الحصول عليها عليه أن يطبع ملزمة لكتاب بدء الوحي والإيمان والعلم، ويقرأ أيضا في البي دي إف حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أن يشتري. إذن الطبعة اسمها إيه؟ السلطانية ولا السلطانية؟ واسمها إيه يا عمر؟ السلطانية؟ تأخذ يعني شوف عمك الدكتورة لك يودي عمر له ولا. إذن العلم صعب وعزيز وليس يسيرا، لكن إذا أصر الإنسان على أن يتعلم سيتعلم. إذا أصر الصغار أن إذا أصر الكبار أن يعلموا الصغار فإنهم سوف يعلمونه، لكن إذا أهملوهم وتركوهم فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. كم عدد كتب صحيح الإمام البخاري؟ عدد الكتب 97. ها 97 كتاب. ها تمام. إذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف همتنا إلى طاعته، وأن يعيننا على إتمام هذا المشروع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرضى عنا بذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام.